الدينار هنا مسافر يمكن يصلي الظهر ركعتين ويمكن يصليها اربع ولو في السفر. ما نقول لو صلى ركعتين لابد ان تتم، او لو صلى اربع نقول لابد ان تقصر. فالامر متروك اليه ان شاء دم وان شاء خطر. وكذا من واقع اهله والمرأة الحائض فانه مخير بين الصدقة بدينار او الصدقة بنصف دينار. والدينار هنا المثقال من الذهب مضروبا او لا؟ يعني مضروب يعني على شكل جنيه ربع جنيه، او لا يعني قطعة قطعة من الذهب. معنى مضروب يعني مجهول على شكل جنيه، على شكل ربع جنيه، او على شكل نيرة نسميها من النيرة، او نصف نيرة، او ربع نيرة الى اخره. او غير مضروب يعني قطعة من الذهب. والدينار هنا المثقال من الذهب مضروبا او لا؟ ويجزئ قيمته من الفضة فقط. ويجزئ قيمته من الفضة، يعني اذا قلنا قيمة الدينار نصف جنيه والجنيه قيمته 100 ريال، فمعنى يجزي ان يخرج 50 ريال ويجزي ان يخرج 25 ريال. 50 ريال على اساس ان دينار، وال25 على اساس ان نصف دينار، والدراهم الفضة وليس الذهب. نعم. ويجزي قيمته من الفضة فقط، سواء رضي بأول الحيض أو آخره، أسودا كان الدم أو أحمر. وكذا لو جمعها وهي طاهرة فحاضت فنزع في الحال لأن النزع جمام. وكذا لو جامع وهي طاهرة، نزل الدم وهو يجامع فنزع أي أخرج ذكره. فنقول هنا لما مر بنا والنزع دماع، لما مر بنا في أحكام الصيام يقول والنزع دماع، فإخراج الذكر يعتبر نزع والنزع دماع، فعليه الكفارة. وهي قلنا إذا كانت مطاوعة فعليها كما على الرجل، وإذا كانت مكرهة فلا شيء عليها. لأن النزع دماع ولو كان الواقع مكرها أو ناسيا حيث أو جاهل الحيض والتحريم لعموم الخبر، وكما لو وقي في الإحرام. وكذا هي حيض والمرأة كالرجل في الكفارة قياسا عليه إن طاوعته على الوقت. إذا كانت مطاوعة، فأما إذا كانت مكرها فلا. فإن أكرهها فلا كفارة عليها. وقياسه لو كانت ناسية أو جاهلة، وتجزئ الكفارة إن دفعها. يعني الكفارة إذا وزع على عدد من المساكين أو أعطاها لمسكين واحد. وتجزئ الكفارة إن دفعها إلى مسكين واحد لعموم الخبر كنذر مطلق، أي كما لو نذر الصدقة بشيء وأطلب جاز دفعه لواحد، وتسقط الكفارة بعجز عنها ككفارة. إذا عجز تسقط عنه. نعم. ككفارة الوقاع في رمضان إذا عجز عن أدائها تسقط. والرجل عندما جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال أخذت وأنحت، قال وما أخذت؟ قال وقعت على امرأتي في رمضان. فأخبره عليه الصلاة والسلام أن علي أن أعتق الماء، أن يطعم 60 مسكين، قال أن يصوم شهرين متتابعين، قال ما أستطيع، أن يطعم 60 مسكين، قال ما أنت. فعند ذلك لما قال اجلس وجالسها وأوتي النبي عليه الصلاة والسلام صدقة، فأعطاه التمرة وقال وزع لي، قال أعلى أكثر من أهل بيتي، لأن ما في أحد أكثر من اللي أهلي. فقال عليه الصلاة والسلام أعطني أهلك. ولو كانت باقية فقال عليه الصلاة والسلام إذا اغتنيت أو تيسرت أمورك أو وجدت فتقت، فدل على أنه إذا كان فقيرا فإنها تسقط ولا شيء عليه. وتسقط الكفارة بعجل عنها ككفارة الوقت في نهار رمضان، وإن كرر الوقت في حيضة أو حيضتين. وإن كرر الوقت في حيضة أو حيضتين فكما مر في كفارة الوقاع في نهار رمضان. فلو وقع ثم كفر ثم وقع ثانية يقول عليك كفارة، ولو وقع ثم وقع ثانية ولم يكفر فعليه كفارة واحدة، ولو وقع في يومين